وعلم الفقه معطاس المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد رأينا في الدرس الماضي ما يتعلق بالشرط الثاني من شروط المعقود عليه في عقد البيع، وهو أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا. ورأينا مفهوم الانتفاع وأوجه الانتفاع والفرق بين بعض أوجه الانتفاع وبين التملك وبين البيع. كما رأينا أقوال الفقهاء واختلافاتهم في بعض الأشياء، هل هي من المنتفع به انتفاعا شرعيا فيجوز بيعه، أو هي من غير المنتفع به انتفاعا شرعيا فلا يجوز بيعه. واختلفت وجهات نظرهم باختلاف نظرهم إلى تحقق الانتفاع أو عدم تحققه. وفي هذا الدرس إن شاء الله سيكون الحديث عن الشرط الثالث من شروط المعقود عليه، وهو ألا يكون منهيا عنه، ألا يريد النهي عنه في نص شرعي. وهذا ما يقصده الفقهاء في التعبير عن هذا الشرط بعدم النهي، كما قال الشيخ خليل رحمه الله في المختصر وهو يعدد شروط المعقود عليه: وعدم نهي. قل: وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبل وزيت تنجس، إلى أن يقول: وانتفاع به لا كمحرم أشرفا، وإلى أن يقول: وعدم نهي. ومعنى هذا الشرط أن المعقود عليه لا بد أن يكون مباحا، لم يرد النهي عنه في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة. فإذا نهي عن شيء لم يجوز بيعه. وهناك أشياء قد نهي عن بيعها في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة، ومن الأمثلة تلك الأشياء الأربعة التي وردت في حديث جابر في الصحيحين وفي غيرهما. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام إلى آخر الحديث. فالشاهد إن الله حرم بيع هذه الأشياء الأربعة. ومن أمثلة الأشياء المنهية عن بيعها الكلب، فقد ورد النهي عنه في عدد من الحديث النبوية الشريفة، منها الحديث الذي رواه البخاري وغيره، وهو الحديث الذي ختم به الإمام البخاري كتاب البيوع قبل كتاب السلم في باب ثمن الكلب، عنونه هكذا: باب ثمن الكلب. أورد فيه حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فظاهر هذا الحديث يفيد أن الكلب لا يجوز بيعه كيفما كان. لماذا؟ لأن لفظ الكلب في الحديث لفظ عام، نهى عن ثمن الكلب، فظاهر هذا اللفظ العام يفيد أن كل كلب منهي عن ثمنه، سواء أكان هذا الكلب مأذوناً في اقتنائه أم غير مأذون في اقتنائه، سواء أكان هذا الكلب معلماً أم كان غير معلم. هذا هو ظاهر هذا الحديث. لكن تعلمون أن الظاهر في المصطلح الأصولي ليس هو النص، فالظاهر قد يدخله التأويل، كما أن العام قد يدخله التخصيص، حتى إن علماء الأصول قالوا: لا يكاد يوجد عام إلا دخله التخصيص. ومن هنا ثار نقاش بين الفقهاء في جواز بيع الكلب وفي عدم جواز بيعه، وغير أنه لا بد من هذه التفرقة بين الكلب المأذون في اتخاذه وبين الكلب غير المأذون في اتخاذه. فالكلب غير المأذون في اتخاذه يحرم بيعه إجماعاً، ليس هناك فقيه يخالف في تحريم بيع الكلب الذي لم يأذن الشرع في اقتنائه. بمقتضى هذا النهي الوارد في هذا الحديث النبوي الشريف وفي أحاديث أخرى، منها حديث رافع بن خديج عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الكسب، شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. ومنها حديث أبي جحيفة عند الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور، أشياء ثمانية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نهى عن ثمن الدم، وثمن الدم هنا يحتمل احتمالين، يحتمل ثمن الحجامة فيكون كقوله وكسب الحجام، ويحتمل ثمن الدم المسفوح، والدم المسفوح يحرم ومن ثم لا يجوز بيعه، فسواء حمل على هذا أو حمل على هذا. وإن كان إذا حمل على ثمن الدم المسفوح هذا لا خلاف فيه، وإن حمل على دم الحجامة فسيأتي ما فيه من التفصيل، فليس متفقا على تحريمه. إذن نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، كسب الأمة يمكن أيضا أن يلحق بقوله ومهر البغي، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. ومنها حديث أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه، سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، السنور اللي هو الهير، سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال قد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحديث في صحيح مسلم، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وشراح الحديث والفقهاء وقفوا عند قوله زجر النبي صلى الله عليه وسلم، ما مدلوله؟ زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومنها حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، ده في سنن أبي داود. فهذه الأحاديث تدل في عمومها على تحريم بيع الكلب الذي لم يأذن الشرع في اقتنائه. ثم نسأل لماذا؟ ما هي علة التحريم؟ الفقهاء قالوا علة التحريم إما لما فيه من الضرر، إما لما فيه من الضرر، ويمكن أن تكون هناك أضرار في الكلاب، وهناك أحاديث تعرفونها، حديث الولوغ وحديث أخرى، إذن يمكن أن يكون هذا علة. وقالوا أيضا إن علة تحريم بيع هذا الكلب هو عدم وجود المنفعة، إن قلنا إنه لا يضر. ومعنى هذا أن العلتين معا معتبرتان، ضرره وعدم منفعته، وعدم منفعته. إذن هذا ما يتعلق بهذا الشق من المسألة، وهو شق لا خلاف فيه بين أهل العلم. أما الكلب المأذون في اتخاذه ففيه خلاف بين الفقهاء. خلاصته أن من نظر إلى أن الشارع أذن في اقتناء الكلاب قال بجواز بيعها، قال بجواز بيعها، ودليل إباحة الشارع لاقتنائها قوله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ووجه استدلالهم بهذه الآية على إباحة بيع الكلاب أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الذي علمناه، الذي علمناه، فدل ذلك على جواز إمساكه والانتفاع به، فبناء على جواز الإمساك وجواز الانتفاع يجوز البيع. ولذلك نص القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع أن بعض من ألفوا في أحكام القرآن أخذوا من هذه الآية الكريمة أنها تدل على إباحة كل الجوارح التي علمناها أن تصيد إلا ما استثناه الشرع. إذن هذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية. وهذا الفريق من الفقهاء قالوا إن الأحاديث السابقة التي استمعتم إليها والتي فيها النهي عن ثمن الكلب، قالوا إن هذه الأحاديث محمولة على الكلاب غير المأذون في اقتنائها، على الكلاب غير المأذون في اقتنائها، حتى تتفق النصوص والأدلة ولا تتصادم، لا يصدم بعضها بعضا. فنعمل الآية في إباحة اتخاذ هذه الكلاب المعلمة وعلى إباحة بيعها، ونعمل الأحاديث السابقة على الكلاب غير المأذون في اتخاذها. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فمذهبه جواز بيع الكلاب المأذون في اقتنائها ولو كانت غير معلمة. وحجته في ذلك رحمه الله أن فيها منافع مباحة، والشرع هو الذي أباح هذه المنافع، فإذا أباح الشرع هذه المنافع جاز بيعها. ولذلك قالوا إنها مال، الكلاب على هذا مال، ودليل ماليتها أن فيها منافع من حيث الواقع، والشارع أباح هذه المنافع، وإذا أباح الشارع المنافع جاز التعوض عليها، يعني جاز بذل العوض عليها. ومن رأى من الفقهاء أن النهي الوارد في الأحاديث السابقة يعم جميع الكلاب بناء على عموم ألفاظ هذه الأحاديث كقوله نهى عن ثمن الكلب، فإن جاء يطلب ثمن الكلب وهكذا، قالوا نحن نحمل هذه الأحاديث على عمومها، وبناء على هذا منعوا بيع الكلب كيفما كان، كان مباحا، كان مرخصا في اقتنائه أو غير مرخص في اقتنائه، كان معلما كان غير معلم، كل ذلك سواء في التحريم. وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد لا يجوز فيهما بيع الكلب مطلقا. قالوا، أي الشافعية والحنابلة، قالوا وإذا وقع البيع فسخ، وإذا أتلف الكلب فلا قيمة له، إنه ليس مالا، ليس متقوما، فلا قيمة له. قال الشافعية لأن النهي عن الثمن يدل على فساد البيع، النهي عن الثمن يدل على فساد المنهي عنه اللي هو البيع، الثمن هو منهي عنه، والثمن وسيلة للبيع، إذن فالبيع فاسد. كما نص الحنابلة أن بيع الكلب باطل معلما كان أم غيره، على ما هو المذهب كما يقولون، كما قال ابن قدامة رحمه الله، المذهب أن بيع الكلب باطل معلما كان أم غير معلم. ولكن الطريف عندهم أن البيع باطل ولكن الوصية به تصح، الوصية بالكلب تصح. لماذا؟ قالوا لأن الوصية نقل لليد، يعني رفع لليد عنه، وليس معاوضة، ليست الوصية ليست معاوضة، وإنما هي عبارة عن نقل اليد، أو كما نقول رفع اليد، عن رفع اليد للغير فيه. وكذلك الهبة، فالفرق بينهما، أي بين الهبة والوصية وبين البيع، أن البيع يؤخذ فيه العوض، وأخذ العوض محرم، أما الوصية والهبة فلا عوض فيهما، ومن ثم أباح الوصية بالكلب وهبة الكلب. إذن هذا ما قاله الشافعية والحنابلة، فهذان قولان متقابلان، قول بالإباحة عند الأحناف وقول بالمنع عند الشافعية والحنابلة. أما المالكية فلهم ثلاثة أقوال، وربما تدركون سر هذا التعدد أو هذا التنوع وهذا الاختلاف داخل المذهب المالكي، ستدركون سر هذا التنوع عندما نستعرض كثيرا من الاستدلالات عند المالكية. القول الأول هو أن الكلب لا يجوز بيعه بحال، كان مسموحا باقتنائه أم كان غير مسموح باقتنائه، كان معلما كان غير معلم، وهم في هذا القول يوافقون من؟ يوافقون الشافعية والحنابلة. وهذا القول هو المشهور عندهم، هو مشهور المذهب المالكي، ولذلك اقتصر عليه الشيخ خليل في المختصر عندما قال، وهو يعدد شروط المعقود عليه، وعدم نهي لا ككلب صيد، وعدم نهي لا ككلب صيد. وهذا المنهج مشى عليه الشيخ خليل في هذا السياق كله، فمنذ البداية قال وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبل وزيت تنجس، إلى أن يقول وانتفاع لا كمحرم أشرف، وهنا قال وعدم نهي لا ككلب صيد. لكن لماذا قال لا ككلب صيد؟ هل له مفهوم؟ ليس له مفهوم. لماذا؟ لأنه إذا كان كلب الصيد وهو كلب مرخص في اقتنائه، إذا كان لا يجوز بيعه فبالأحرى ألا يجوز بيع الكلب لغير الصيد. فقوله لا ككلب صيد نبه فيه على النهي عن كلب غير الصيد بالأحرى والأولى. أيضاً فإذا كان المشهور المذهب المالكي عدم جواز بيع كلب الصيد فبالأحرى غيره. على كل حال الكلب الذي لا يرخص في اقتنائه لا الكلب ولا الصيد ولا الماشية ولا الحراسة ولا أي شيء فهذا سبق أن قلنا إنه مجمع على تحريمه ليس فيه خلاف. وهذا هو قول ابن القاسم، قلنا إنه مشهور المذهب المالكي وهو قول ابن القاسم وهو المنصوص عليه في المدونة. ولذلك قال ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك، يعني ليس قولا خاصا به ولكنه رواه عن إمام مالك، المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن الكلب لا يجوز بيعه ولو كان وإن كان من الكلاب المأذون في اتخاذها للصيد والضرع والحرث. الضرع يعني حراسة المواشي المقصود، للصيد والضرع والحرث، لظاهر منع النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه عموما لا يخص كلبا من كلب. يعني كأن ابن رشد رحمه الله يشرح كيف أن المشهور المذهب هو المنع، وكيف أن قول ابن القاسم وروايته عن مالك هو عدم الجواز، فكأنه يقول إن دليلهما هو الحديث السابق أو الأحاديث بالأحرى الأحاديث السابقة التي فيها النهي، والنهي ليس فيه النهي عام ليس فيه تخصيص لكلب دون كلب. إذن هذا هو القول الأول وهو القول المشهور كما قلت. القول الثاني هو عكسه وهو جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه. وأكرر كلمة المأذون في اتخاذه، وإن سبق أن الكلب غير المأذون في اتخاذه هذا لا خلاف فيه حتى لا تنسوا هذا الإجماع على تحريم بيع الكلاب غير المأذون في اتخاذها. فالقول الثاني في المذهب المالكي هو الجواز، هو الجواز. وشهر هذا القول أيضا، أي اعتبره بعض الفقهاء المالكية مشهورا ثانيا في المذهب، ولكن مع ذلك لم يشير إليه الشيخ خليف المختصر، وإنما قال وعدم نهي لك كلب صيد. وهو قول ابن نافع وابن كنانة وسحنون من أصحاب مالك. ابن نافع روى عن مالك رحمه الله أنه أمر أو كان يأمر ببيع الكلب الضاري، والمقصود بالضاري هنا هو كلب الصيد، هو كلب الصيد، يأمر ببيع الكلب الضاري في الدين والميراث والمغانم، في الميراث والدين والمغانم. وكان يكره للرجل أن يبيعه ابتداء، وسنرى أن هذا مشى عليه ابن القاسم فيما بعد. فرواية ابن نافع هذه عن مالك فيه التصريح بأن مالكا كان يأمر، يعني كان يفتي، كان يقول كان يأمر ببيع الكلب الضاري في الدين والميراث والمغانم. لماذا؟ قال وكان يكره للرجل أن يبيعه ابتداء. وعلى قول هؤلاء الثلاثة ابن نافع وابن كنانة وسحنون يكون النهي الوارد في الأحاديث السابقة متناولا للكلب غير المأذون في اتخاذه، بمعنى أن الكلب المنهي عن ثمنه هو الكلب المحرم للاتخاذ، كما قال ذلك ابن عربي رحمه الله في القبس، فقد قال رحمه الله: والصحيح جواز البيع فيه من غير كلام. هكذا يقول ابن عربي كعادته بعبارة قوية. والصحيح جواز البيع فيه، يعني في الكلب، جواز البيع فيه من غير كلام. وكرر هذا في المسالك فقال: والصحيح عندي جواز بيعه وحل ثمنه، ثم يعلل ويقول: لأنها عين جاز اتخاذها والانتفاع بها فجاز أخذ العوض عنها، يعني جاز فجائز بيعه. يقول لك: لأنها عين يجوز اقتناؤها أو اتخاذها، ويقول وفيه غرم القيمة، يعني في حالة ما إذا أتلف الكلب فيه القيمة حسب ما يقول هو، وإلا فقد سبق في المذهبين الشافعي والحنبلي أن من أتلفه لا قيمة عليه. قال: فجائز بيعه، لأن هذا هو المطلوب في صحة أركان صحة البيع، في أركان صحة البيع. ثم يعلل تعليلا واقعيا قال: ولولا جواز بيعه من أين يكون أخذه، من أين نأخذه، من أين نحصل على هذه الكلاب المأذون في اتخاذها من أجل الصيد والحرث والماشية وما إلى ذلك، إما البيع وإما الهبة، يعني لا نحصل عليها إلا بالوسائل التي نحصل بها على الأشياء الأخرى، وهي البيع والهبة ونحوهما. ابن رشد أيضا رحمه الله ينصر هذا القول الذي قلت لكم إنه قد شهر، بل نسبه إلى أكثر أهل العلم في البيان والتحصيل، نسب القول بجواز بيع الكلاب المأذون في اتخاذها إلى أكثر أهل العلم. قال رحمه الله: وهو الصحيح في النظر، لأنه يجوز اقتناؤه فيجوز بيعه وإن كان محرم الأكل. يقول: وهو مثل الحمار يحرم أكله ولكن يجوز الانتفاع به فيجوز بيعه. هذا هو التنظير الذي عمله ابن رشد رحمه الله عندما قال: وهو الصحيح في النظر، أي جواز بيعه. إذن هذا القول الثاني، اللي هو القول بالجواز. ثم إن ابن رشد رحمه الله استعرض الحديث الدل على النهي، لكنه لا بد أن يبحث عن أدلة أخرى تبيح البيع، ولذلك استدل بالحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان، نقص من عمله كل يوم قيراطان. من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. وهو حديث كما قلت لكم في صحيح مسلم، والإمام مسلم روى هذا الحديث بألفاظ متعددة كعادته رحمه الله، أنه يجمع كل الروايات المروية في مسألة معينة في سياق واحد، وهذه من مزايا صحيح الإمام مسلم. واللفظ الذي استدل به ابن رشد رحمه الله هو اللفظ الذي رواه عن عبد الله بن السائب عن سفيان ابن أبي زهير، عن سفيان ابن أبي زهير قال مسلم في صحيحه وهو من شنوء. وكثيرا ما يفعل الإمام مسلم هذا، فيعرف بعض الرواة دون أن يروي ذلك التعريف عن شيوخه، فيقول فيكتب بين العارضين، يصرح بين عارضتين بأن هذا فلان الفلاني، يقول وهو من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لفظه من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط. من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط. هذا هو اللفظ الذي رواه مسلم، روى مسلم الحديث به عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير، وهو من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال له السائب لسفيان بن أبي زهير، لسفيان بن أبي زهير قال له: أنت سمعت هذا الحديث هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. وقد استنبط ابن رشد رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى، استنبط منه أن الاقتناء لا يكون إلا بالشراء، الاقتناء لا يكون إلا بالشراء، ومن ثم صحت قضيته وهي أن بيع الكلب جائز. بل إن سحن رحمه الله بالغ في قوله بجواز بيع الكلب حتى قال: أبيعه وأحج بثمنه، أبيعه وأحج بثمنه، يعني مبالغة في جواز بيعه. على كل حال، وجه هذا القول أن الكلاب المأذون في اتخاذها فيها منافع مباحة، والشارع هو الذي أباح تلك المنافع، والبيع وسيلة للحصول على تلك المنافع، فيجوز البيع إذن. ثم إنهم قالوا إن الإذن الوارد في الحديثين المذكورين عند مسلم اللي هو المستثنى من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا، أو من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، إذن هذا الاستثناء يدل على الإذن. فالإذن الوارد أو الأحاديث التي ورد فيها الإذن مخصصة للأحاديث التي ورد فيها النهي على العموم، أحاديث سابقة. وهذا التخصيص يبدو لي أقوى من قول بعض العلماء إن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الإذن. قال هؤلاء العلماء الذين قالوا بالنسخ، قالوا إن هذا كان في بداية الإسلام، كما كان النهي عن كسب الحجام في بداية الإسلام، ثم نسخ بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أجرة الحجام، أعطى الحجام أجرته، فكان ذلك دليلا على نسخ النهي عن كسب الحجام. لكن القول بالتخصيص أولى فيما يبدو لي. لماذا؟ لأن التخصيص يجعل هذه الأحاديث عاملة في الكلب المأذون في اقتنائه، وأحاديث النهي العامة تعمل في الكلاب غير المأذون في اتخاذها، وبذلك تلتئم النصوص ولا يعارض بعضها بعضا. ومن القواعد المعروفة عند الأصوليين أن الدليلين إذا أمكن إعمالهما معا كان ذلك أولى من إهمال أحدهما وإعمال الآخر. إذن هذا ما يتعلق بهذا القول الذي عند المالكية، ويدل هذا على أن هناك خلافا داخل المذهب المالكي. أصحاب هذا القول يستشهدون بهذا، وأصحاب هذا القول يستشهدون بهذا. ونظرا لوجود هذا الخلاف يعترضوا على قول ابن عاصم رحمه الله في تحفة الحكام بإباحة بيع كلاب الحراسة وكلاب الحراسة والصيد في قوله في تحفة الحكام: واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية، يعني كلب الصيد وكلب الراعي، وليس كلب الماشية وكلب البادية، يعني كلب الحراسة وليس كلب صيد. ولذلك قال: واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية، وعندهم قولان في ابتياع كلاب الاصطياد والسباع. اعترضوا عليه بأن هذا الاتفاق غير صحيح، وحاول التسولي رحمه الله أن يعتذر عن ابن عاصم بأن قصده بالاتفاق اتفاق المتأخرين، والمتأخرين يبتدئون من ابن أبي زيد القيرواني. قالوا لأن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قال: لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أصدا ضاريا. فلما رأوا أن كلاب الحراسة لا ينبغي أن يكون فيها خلاف قالوا اتفقوا، وقال ابن عاصم رحمه الله في منظومته اتفقوا. بقي لنا القول الثالث، وهو القول بالكراهة، وسنتطرق إليه في الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في علمنا وفي تعليمنا وفي عملنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.